ألف من الملائكة منهم كل بنات ولكن استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة الأنفال، تلاها علينا الشيخ الشحات محمد أنور، ونقلناها لكم من هذه الساحة المباركة، ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. ولقد عشنا إخوة الإيمان والإسلام مع الذكر الحكيم، مع صفات المؤمنين التي عددها الحق تبارك وتعالى حينما قال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هؤلاء صدقوا الله عز وجل فصدقهم الله ونصرهم في حروبهم مع الكافرين. صدقوا الله عز وجل فأمدهم بعونه وأمدهم بنصره وملائكته في وقت الشدة. وهكذا